بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شكرا جزيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في هذا المختصر المسمى بالمختصر اللطيف للعلامة عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان آخر ما وقفنا عنده بداية الكلام على أحكام سجود السهو، صح؟ هكذا؟ تمام. وذكرنا في الدرس الماضي أن سجود السهو له أسباب، وذكرنا سببين لسجود السهو، فمن يذكر لي هذين السببين ويشرحهما لي مع الشرح، يصير هو معلم وأنا متعلم. ما شاء الله، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس خمسة مش موجود أمس، لكن يفطرهم فطور. طيب تفضل. إذا فعل ناسيا ما عمده يبطل الصلاة يسجد للسهو، مثل يعني اشرح لي. رجل صلى صلاة الظهر ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى يسجد للسهو. أيوة، كيف يعني؟ عادي، وما عاد تقرأش الفاتحة خلاص، يأتي بركعة يقرأ الفاتحة ويسجد للسهو، يأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة ويسجد للسهو. ممتاز. أيوة. السبب الثاني، إذا نسي بعضا من أبعاد الصلاة. إيش معنى أبعاد الصلاة؟ مثل التشهد الأوسط. إيش يعمل؟ كيف إذا نسيه عمدا؟ إيش ممكن ينساه عمدا؟ نقول إذا تركه عمدا أو سهوا، هكذا. إذا تركه عمدا أو سهوا، واحد يقول لك أنا نسيته عمدا، ما يجيش نسيته عمدا، ها صح ولا لا؟ إذا تركه عمدا أو سهوا يسجد للسهو. ممتاز، كلام حلو. نقرأ نشوف ايش بيقول لنا المصنف. هل بيقول الشيخ عبد الرحمن بن فضل مثل ما قال علي، اسمك؟ لا، أخوك الكبير علي واللي بعده أوسان. ممتاز. صالح، صالح البقيري، هل بيقول الشيخ عبد الرحمن بن فضل مثل ما قال الشيخ صالح البقيري؟ بنشوف الآن. قال ويستحب سجود السهو. ها شوف، جابلك معلومة جديدة، قال لك سجود السهو مستحب. ايش معنى سجود السهو مستحب؟ يعني لو انسان عليه سجود سهو مثل ما قلت لنا الان ومع ذلك ما سجد، لا يؤثر على صحة الصلاة، لان سجود السهو ايش؟ مستحب مش واجب. ها قال ويستحب سجود السهو وهو سجدتان قبيل السلام. هو هذا يعلمنا فين موضع سجود السهو. ايش يقول لك؟ ان مذهب الامام الشافعي ان سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، ومذهب الامام ابي حنيفة ان سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. والامام مالك له تفصيل، يقول اذا كان في زيادة بعد السلام، اذا كان في نقصان قبل السلام. لكن اللي اشتك تفهمه الان تعرفه، أن مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام، كما قال لك صاحب الزبد قبيل تسليم تسن سجدتاه. قبيل التسليم تسن سجدتاه، جاب لك الحكم والموضع. الحكم عندما قلت سنوا، يعني أن السجود هذا مسنون مش واجب، وقابلك الموضع عندما قال قبيل تسليم. شكرا شكرا، تمام. قال ويستحب سجود السهو وهو سجدتان قبيل السلام عند ترك التشهد الأول، واحد هذا من أبعاد الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأول لأنه من أبعاد الصلاة. معي يا عمر، اسمك عمر ولا غيرت اسمك؟ وانت اسمك عمر، ممتاز. قال وترك القنوت في صلاة الصبح لأنه عندهم من أبعاد الصلاة كمان، كم دي؟ ثلاثة. بعيد مرة ثانية، ايش قلنا؟ التشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت في صلاة الصبح، ثلاثة، ممتاز. أو قعوده، ثلاثة، وترك القنوت في صلاة الصبح، أربعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، خمسة، وعلى الآل، ستة، والقيام فيه، يعني والصلاة على الآل في التشهد الأخير، تمام؟ أيوة. إيش عندكم؟ مش مسجل الآل، والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقيام فيه، يعني في القنوت، تمام ولا لا؟ يعني إيش يقول لك؟ هذه أبعاد الصلاة، لو تركتها يا أستاذ أحمد شوقي أبعاد الصلاة عمدا ولا سهوا أسجد للسهو. ده الكلام اللي درسته في المعهد الصباح، هو نفس الكلام اللي تدرسه الآن، إن أبعاد الصلاة لو تركتها عمدا أو سهوا إيش تعمل؟ تسجد للسهو، صح ولا لا؟ طيب ممتاز. قال والكلام القليل ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا والأكل القليل ناسيا، يعني اسجد للسهو. خليك معي، أنا جبت لك القاعدة، إيش قلت لك القاعدة؟ لو فعلت شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة تسجد للسهو، صح ولا لا؟ كذا قلنا أمس يا عمر. طيب شوف الآن إيش بيقول لك، الكلام القليل ناسيا، يعني لو تكلمت قليل ناسيا الصلاة صحيحة، صح؟ تسجد للسهو. ليش؟ لأنك لو تكلمت قليل عامدا إيش يكون الحكم؟ ها؟ تبطل الصلاة. إذن ما أبطل عمده الصلاة فإن السهو نسجد له، لو حصل سهو نسجد له سجدتين، واضح لنا؟ قال وزيادة ركن فعلي ناسيا، قلت لكم كمان سجد كم مرة؟ سجد ثلاث سجدات، زاد سجدة، لو كان سجدها عامدا إيش يحصل لصلاته؟ لو كان سجدها عامدا الثالثة تبطل صلاته، لكن سجدها ناسيا فنقول له اسجد للسهو، ممتاز ولا لا؟ طيب والأكل القليل ناسيا، لو أكل عامدا تبطل الصلاة، لكن لما أكل ناسيا إيش بنقول له؟ اسجد للسهو، واضح؟ إذا فعل الإنسان شيئا ناسيا عمده يبطل الصلاة يسن له أن يسجد للسهو، ممتاز. هذان سببان، كنتم تدرسوا قبل قليل نحو، هذان سببان مبتدا وخبر، هذان سببان مهمان في سجود السهو. طيب ثم قال وتجب متابعة الإمام في سجود السهو. قبل قليل قال لك إن سجود السهو إيش؟ مستحب، يعني لو سجدت لك أجر، ما سجدت للسهو صلاتك صحيحة، ما عليك لوم، واضح؟ ما يضر صلاتك، تمام؟ لكن في حالة يكون سجود السهو واجب، متى؟ لو سجد الإمام، أنت مأموم ولك إمام، إمامك سجد للسهو، يجب عليك أن تسجد للسهو متابعة للإمام، واضح ولا لا؟ ما تقولش براعي أو بنتظر، لما يسلم بسلم وما بسجدش معه، لا، ذا يعرض صلاتك للبطلان. شو إيش قال؟ وتجب متابعة الإمام في سجود السهو، فلو سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. إيش معنى ذا الكلام؟ يصلي بنا شيخ محمد، تمام، وبعدين واحد منكم يصلي وراه وحصل له سهو، من اللي سهى؟ المأموم. طبعا لما يسهو المأموم ما يسجد للسهو لأن الإمام يتحمل، واضح ولا لا؟ مع ذلك صاحبنا المأموم قال إلا بسجد، تمام؟ قال إلا بسجد، يقول لك بطلت صلاته. شو إيش قال؟ فلو سجد، تكتب كذا، لو سجد المأموم لسهو نفسه، يعني المأموم سعى وسجد والإمام ما سجد، تمام، عالما عامدا بطلت صلاته. واضح ولا لا؟ دي مسألة. المسألة الثانية، لو حصل أن الإمام سعى وسجد وانت قلت ما بسجدش، يسجد لحاله، يعني هو سجد وانت ما سجدت، واضح؟ كذلك تبطل صلاتك. ليش؟ لأنك خالفت الإمام مخالفة فاحشة. واضح ولا لا؟ إذن في الحالتين تبطل صلاتك. شو ايش بيقول؟ فلو سجد لسهو نفسه، يعني فلو سجد المأموم لسهو نفسه أو تخلف المأموم عن سجود إمامه عالما بالتحريم بطلت صلاته. تفضل. لا، إن كان أخطأت بعد مفارقة الإمام تسجد، وإن كان أخطأت أثناء متابعتك للإمام ما عليك سجود. سدينا؟ طيب، ثم انتهى من سجود السهو وكذا، جاب لك أحكام قليلة فقط في سجود السهو، ودخل معك في سجود ثاني اسمه سجود التلاوة. صاحبكم أبي شجاع ما قبلكم في أحكام سجود التلاوة، وصاحب المختصر جاب أحكام سجود التلاوة، فقال لك ويستحب سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع. أشتي واحد ذكي منكم يقول لي إيش الفرق بين المستمع والسامع؟ إيش الفرق بين المستمع والسامع؟ ها؟ النية. كيف يعني النية؟ ها، ممتاز. المستمع الذي يقصد السمع، واحد جالس يسمع، ده بتسميه مستمع، زيكم الآن أنتم مستمعين، ها؟ لكن السامع اللي ما يقصدش السمع، زي ذاك اللي يصلي، شوف هو يسمعنا ولا ما يسمعناش الآن؟ يسمعنا صح، لكن مش قصده انه يسمعنا، ذاك اسمه سامع وانتم اسمكم ايش؟ مستمعين. واضح الفرق ولا مش واضح؟ اظن واضح، تمام ولا لا؟ طيب افرضوا انا اقرأ آية فيها سجد الآن، يستحب لي كقارئ ان اسجد، تمام، ويستحب لكم كمستمعين أن تسجدوا، تمام، ويستحب له أيضا كسامع أن يسجد. شوف ايش قال لك المؤلف، ويستحب للقارئ والمستمع والسامع السجود. ثلاثة. سدينا؟ قال في 14 آية، يعني آيات السجود اللي في القرآن الكريم، تمام، يسجدها الإمام والمنفرد، سواء كنت إمام وقرأتها تسجد، ولو كنت منفرد يعني تصلي لحالك وقرأت آية تسجد، تمام ولا لا؟ أو كنت خارج الصلاة كذلك تسجد، تمام؟ قال والمأموم، الإمام والمنفرد يسجد، طب والمأموم؟ المأموم فيه له شروط، شو ايش بيقول لك؟ ولا يسجدها المأموم إلا إذا سجد إمامه. شوف ها؟ المأموم إذا سجد الإمام يسجد. ما سجد الإمام، افرض أن الإمام قرأ آية فيها سجدة وما سجد، تسجد أنت؟ لا. لو سجد إيش بيحصل لك؟ شوف إيش قال، فإن سجد دون إمامه بطلت صلاته. ليش؟ لأنها مخالفة فاحشة، إمامك واقف وأنت تحط ساجد، ليش؟ واضح ولا لا؟ واضح. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال لك فصل في من تبطل صلاة الصلاة خلفه. شوف من الإمام الذي تصح صلاتك خلفه، من الإمام الذي لا تصح صلاتك خلفه. شوف ايش بيقول له، قال وتبطل الصلاة خلف الألثغ والأرت. ايش معنى الألثغ وايش معنى الأرت؟ قال لك الألثغ هو الذي يبدل الحرف بالحرف، يقرأ حرف بحرف ثاني، يعني مثلا بعض الناس ينطق الغين قاف، صح ولا لا؟ لما يقول غدا ايش يقول؟ قدا، صح ولا لا؟ ولما يقرأ المغضوب يقرأها كيف؟ خلاص واضح. هذا ايش بنسميه في اللغة العربية؟ بنسميه ألثغ، يبدل حرفا بحرف، يقول لك ده لا تصليش وراه، لما يجيب الغين غين، تمام ولا لا؟ طيب يا عمر ما شاء الله ثلاثة عمر، ما عاد اسمه عمر كمان؟ ايوه واحد اثنين ثلاثة، باقي عاد ثلاثة معانا ما شاء الله. انت عمر كمان، كنت محمد قبل قليل تحول عمر. طيب قال وتبطل الصلاة خلف الألتغ والأرث. طيب وإيش معنى الأرث؟ قال لك الذي يدغم الحرف في مكان الذي يدغم الحرف في غير موضع الإدغام، يدغم الحرف في مكان ما فيهوش إدغام أصلا. يعني أعطيكم مثال، الذي يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقراها المتقيم، يأكل السين، ها المتقيم، أدغم السين أعدمها، تمام ولا لا؟ هذا ايش بنسميه؟ أرث. فقلت تبطل الصلاة خلف الألتغ والأرث. عرفنا من الألتغ من الأرث ولا لا؟ فددتم تعريف الدين ايش اللي ما كتبتوش؟ الأول قلت لك هو الذي يبدل حرفا بدل حرف، مثل القاف بدل الغين، تمام؟ طيب قال تبطل الصلاة خلف الألتغ عرفناه، وخلف الأرث عرفناه، وخلف المأموم. كيف يعني خلف المأموم؟ أنت لما تصلي صلي خلف إمام ويكون قدوتك من إمام، لو اقتدى مأموم بمأموم ما يصح، لأن المأموم تابع، فكيف يصير متبوعا؟ واضح مش واضح؟ أنت تصلي خلف الإمام، يجي شخص يصلي ويقتدي بك، لا أنت مأموم كيف تصير إمام؟ أنت تابع كيف تصير متبوع؟ أخي لا، افرض افرض مثلا افرض مثلا أنت تصلي خلف هذا الإمام، أجيت أنا دقيتك بصلي وراك وأنت مأموم، ما تصح صلاتي أنا، تم لك القضية كيف؟ لأن لا كما قال لك صاحب الزبد، ولا تصح قدوة بمقتدي، ولا تصح قدوة بمقتدي، هو مقتدي بإمام ما يصح لك تقتديه، ما في مشكلة لو انتهت، لا أنا أقول لك وقت ما يكون مأموم ما تكونش أنت كمان مأموم وراه، تمام ولا لا؟ قال وخلف المأموم. طيب ثم قال وخلف المحدث والجنب، يعني كذلك تفضل. لا اللي ما يرتلش تمام، أهم شيء قراءته صحيحة، تمام قراءته صحيحة ولا لا؟ لا خلي الإدغام وخلي الإخفاء وخلي الإظهار وخلي الإقلاب، لا دي حاجة ثانية، أهم شيء ينطق الحروف صحيحة، فإذا كان ينطق الحروف صحيحة تصح صلاحه، تمام ولا لا؟ أما كونه مثلا ما يجيبش مثلا الغنة، ما يجيبش الإدغام، لا عادي ما يضرش، أهم شيء الحرف يخرج صحيح، تمام مش مشكلة. قال وخلف المحدث والجنب والكافر، وخلف من على بدنه أو ثوبه نجاسة، وخلف فاقد الماء والتراب، ولا يصلي الرجل خلف المرأة والخنثاء. خليك معي، شوف دون اللي ذكرهم ينقسموا إلى قسمين، في منهم مجموعة لا تصح الصلاة خلفه أبدا، تمام، وفي منهم مجموعة تصح الصلاة خلفه إذا كنت مش عارف، تمام. يعني مثال، الذي لا تصح الصلاة خلفه الكافر والمرأة، يعني لو كان شخص يصلي به وبعدين تبين بعد ما كمل الصلاة انه كافر، انه مش مسلم اصلا مثلا، هذا بقول لك عيد الصلاة. لو صليت خلف شخص وبعد ما كملت الصلاة تبين انها امرأة مش رجل، نقول لك عيد الصلاة، حتى لو كنت مش داري عيد الصلاة، واضح ولا لا؟ خلف من ومن؟ الكافر ومن؟ والمرأة. طيب لكن لو صليت خلف شخص تبين لك بعد الصلاة انه محدث، يعني صلى بك وكذا صليتم كملتم بعد الصلاة كذا جالس ذكر انه صلى بكم بدون وضوء. قال له ما توضيت انا. ايش حكم صلاة المأمومين؟ صلاة صحيحة. قال ما اغتسلتنا الجنابة، صليت بكم وانا جنوب. نقول له روح انت عيد الصلاة، لكن ايش حكم صلاة المأمومين؟ صحيح. بعد ما كمل الصلاة شاف اوه في ثوبي نجاسة، ايش حكم صلاة المأمومين؟ صحيح مش مشكلة، لكن لو كمل يصلي بكم طلع لنا كافر، شفناه كذا طلع اوباما، ها نعيد الصلاة كلنا، واضح لنا؟ ها تفضل. ولا مجنون؟ ولا طلع مجنون نعيد الصلاة، تمام ولا لا؟ مجنون كافر امرأة نعيد الصلاة، لكن طلع محدث ولا طلع جنب ولا طلع على بدنه نجاسة ولا على ثوب نجاسة ولا طلع فاقد طهورين، الصلاة صحيح. سدينا ولا لا؟ واضح. هذا تفصيل الكلام الذي أطلقه المؤلف هنا. ثم قال ناخي حتى لو كان صلاته تمام ما دام انه مجنون تعيد الصلاة، هو حكم المجنون، حكم المجنون، ها يعني مش يعني كيف يعني مش مجنون؟ يا مجنون يا عاقل، ايش هذا؟ ايش اقول لك يعني؟ هذا اللي يكون ساعات وساعات شوفه خطيه، اخطر من المجنون الرسمي، يعني يكون احيانا في الامن سياسي ولا شيء اللي يكون ساعه وساعه هذا شوف في وقت. على كل حال ليس هذا موضع التفصيل، اذا كان مجنون تعيد الصلاه. قال ها ماله نفس الكلام، حكم حكم المرأة تعيد الصلاة، تمام. قال فصل في شروط الجماعة، كيف متى تصح صلاة الجماعة؟ يقول لك تصح صلاة الجماعة بشروط، تصح صلاة الجماعة بشروط، ها شوف في حاجتين، في صحة الجماعة وفي ثواب الجماعة. هو بيتكلم لك الآن على صحة صلاة الجماعة، موضوع الثواب موضوع ثاني ما ذكروش هنا، ما بيش داعي ذكره لك، لما تدرس كتاب أكبر من كذا بتذكره له. الآن بيتكلم على إيش؟ على شروط صحة صلاة الجماعة. خليك معي معي تمام. قال وشروط الجماعة ستة. الشرط الأول ألا يتقدم على إمامه وتكره مساواته. الإمام هنا ما حد يصلي هنا، اللي يتقدم على الإمام صلاته باطلة، تمام. يصلوا الناس فين؟ خلف الإمام. طيب لو واحد صلى مساوي للإمام قال لك مكروه، يعني الصلاة صحيحة ومكروه، فعل مكروه. طيب كيف تعرف انك ما تقدمش على الإمام؟ قالوا العبرة بإيش؟ بالعقب. وين العقب؟ كورينا عاقبك يا عمر، ها؟ لا اللي تحت، ايوه اللي تحت، العبرة بالعقب، واضح ولا لا؟ ولا قم وريكم، لا عادي مش مشكلة، يقوم مستقيم انت الإمام تمام وانا المأموم، شوف الآن سوا، الآن هذا مكروه تمام، لو تقدمت عليه شوية كذا صلاتي باطلة. والذيك قال لك الفقهاء ايش؟ يستحب لك ان تتأخر قليلا، اذا تشوف المامون ما يجي يصلي مع الامام ايش يعمل؟ كذا يصلح، يرجع قليلا ورا، لان الفقهاء قالوا له لو قدمت عليه تبطل صلاته، علشان ما تبطل صلاته ايش يعمل؟ يرجع كذا خمس بنان للخلف، معي ولا لا؟ وقالوا له لو سويته مكروه ومشيش يكون مكروه، يرجع قليلا ورا، واضح لنا؟ والعبرة ايش قلنا؟ بإيش؟ بالعقب، تمام؟ طيب قال الثاني، الشرط الثاني أن يجمعهما مسجد. شوف إذا كان الإمام والمأموم في المسجد تصح الجماعة حتى لو كانوا متباعدين، يعني لو وقف الإمام هنا والمأموم وقف هناك تمام؟ مش مشكلة، يعني لو الآن مثلا أنا وقفت أنا وصالح لكن أنا ما وقفت بجانبه، هو لحاله هنا وأنا ورا السارية هذه، الوضوء يقول الله أكبر وأنا أركع معه، يقول سمع الله الحمد أقول ربنا ولك الحمد أقتدي به، لكن من بعيد تصح الجماعة. أهم شيء إيش؟ إن أنا داخل المسجد. إذا كنا داخل المسجد ما يضرش الجماعة تصح، حتى لو كنا متباعدين. أخي مسجد داخل مسجد، لا لا داخل مسجد تمام، حتى لو كنا متباعدين. طيب لو كنا في فضاء، يعني مثلا خرجنا في الساحل في البحر في الصحراء في مكان كذا، يقول لك في شرطين عشان تصح الجماعة. ايش الشرطين؟ شو بيقول لك؟ ان يجمعهما مسجد او فضاء. طيب اذا كان في فضاء قال لك ولم يزد ما بينهما على 300 ذراع، تقريبا 300 ذراع يساوي 150 متر تقريبا، يقول لك اهم شيء ما يكونش المسافة اللي بينهم 300 ذراع، ما تكونش اكثر من 300 ذراع. هذا شرط. في شرط ثاني قال لك وألا يوجد بينهما حائل كجدار، ما يكونش بينهم حائل كجدار، واضح لنا؟ فإن كانت المسافة أقل من 300 ذراع ولا حائل بينهما صحت الجماعة حتى وإن كانوا بهذه المسافة، واضح لنا؟ واضح لنا أخي؟ وأنا زيتك شرط ألا يوجد بينهما حائل. ندريش واضح ولا ما واضح؟ طيب اقرب اقرب عشان تشوف كتاب واحد وعشان اعرف اسألك. انت الان ما تجلس في الكتاب انا استحي اسألك، اصلا بسألك وتقول مش معي كتاب. تمام عادي ما دمتم داخل المسجد مش مشكلة، لو كانوا عند المكتبة وانت فوق المنارة ما دم داخل المسجد ما يضر تصح الجماعة ما دام يجمعكم مسجد. تمام انا قلت لك في البدايه هذه شروط صحه الجماعه، لكن بعدين بتقول لي هل لي ثواب الجماعه 27 درجه؟ بقول لك لا، لكن كجماعه تصح. قد قلت لك اول هذه شروط صحه الجماعه مش شروط ايش ثواب الجماعه، ركز مع الكلام السابق. تمام اي الشرط الثالث قال لك ان يعلم بانتقالات الامام بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمعه أو يسمع المبلغ، يقول لك لابد يكون المأموم عالم بانتقالات الإمام، يعرف أن الإمام ركع، يعرف أن الإمام اعتدل، يعرف أن الإمام سجد، يعرف أن الإمام لا يتشهد. كيف يعرف؟ إما يسمع الإمام مباشرة إذا كان قريب، طبعا كان زمان ما عندهمش مكبرات صوت، إما يسمع الإمام مباشرة أو يسمع المأمومين اللي خلف الإمام أو يشاهد الإمام أو يشاهد المأمومين. أما إذا كان بعيد لا يسمع الإمام ولا يسمع المأمومين ولا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين، تمام، هذا لا يصح له أن لا يصح أن يقتدي بهذا الإمام، واضح لنا؟ أن يعلم بانتقالات الإمام. قال الرابع أن ينوي الاقتداء به أو الائتمام أو الجماعة، يعني المأموم يجب عليه نية الاقتداء، يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء. تمام. أما لو مثلا شاف واحد يعني يصلي وجاء فعل نفس الحركات لكن ما نواش أنه إمام أو ما نواش أنه يصلي جماعة، هذه الصلاة لا تصح، لابد ينوي أنه مأموم وأن هذا الشخص إمام، واضح؟ لما قلت ما نواش إنه إمام يعني ما نواش إنه هذا الشخص إمام وما نواش إنه مأموم أو ما نواش صلاة جماعة لكنه يقلده في الحركات، الصلاة لا تصح. تمام، لابد من نية الاقتداء. قال الخامس أن تتوافق صلاته أو أن توافق صلاته صلاة إمامه، يكون تكون صلاته وصلاة إمامه متوافقة. متوافقة بإيش؟ متوافقة في الفعل الظاهر. تمام ولا لا؟ بشرح لك الآن زيادة. أن تكون صلاة المأموم موافقة لصلاة الإمام في الأفعال الظاهرة. تمام؟ شوف إيش بيقول لك؟ فلا تصح صلاة الكسوف خلف صلاة المكتوبة. يعني واحد بيصلي كسوف خلف واحد بيصلي الفجر ما تصح، ليش؟ لأن صلاة الكسوف لها كيفية ثانية، يقوم يركع يرجع يقوم يقرأ وبعدين يركع وبعدين يعتدل وبعدين يسجد، هذه غير صلاة الفجر اللي هي ركعتين عاديتين. الآن في توافق بين الصلاتين، ما في توافق، قال لك هنا ما تصحش الجماعة، تمام ولا لا؟ قال لك كمان فلا تصح صلاة الكسوف خلف صلاة المكتوبة، ولا تصح صلاة الصبح خلف صلاة الجنازة. أنا دخلت أشي صلي الصبح لقيت ناس يصلوا جنازة، قلت خلاص هم بيصلوا جنازة وأنا بقتدي بالإمام بصلي صبح، ما ينفعش، لأن الصلاة مختلفة. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع، ليس فيها سجود، ليس فيها تشهد، اختلاف في الصلاة، واضح لا؟ ما تصحشنا الجماعة. قال لك كمان ولا صلاة جنازة خلف من يصلي الصبح، لأن اختلاف، لكن تصح الصلاة تمام خلف الصلاة الموافقة حتى وإن اختلفت النية والعدد. خليك معي، ها، تصح الصلاة خلف الصلاة الموافقة في الأفعال حتى وإن اختلفت النية والعدد. يعني لو دخلت أنت مثلا مسجد تشتي تصلي الظهر، فاتت عليك الظهر كنت نايم، دخلت بتصلي الظهر لقيت الناس يصلوا العصر، بقول لك ممكن تصلي معهم الظهر، يعني تنوي الظهر والإمام حقك يصلي إيش؟ العصر. اختلفت النية ولا ما اختلفتش؟ آه. لكن الفعل، الفعل واحد، أهم شيء الفعل واحد، ما فيش خلاف في الأفعال، لكن في خلاف في إيش؟ في النيات. ممكن، ممكن في اختلاف في العدد، ممكن. يعني مثال، أنت الآن ما صليتش المغرب، دخلت والإمام يصلي العشاء، قلت إيش بعمل؟ بدخل بعده بنية المغرب، بصلي معه لما ركعة الثالثة، هو بيقوم للرابعة، أنا بجلس بتشهد وبسلم، وبعدين بزيد بصلي العشاء، بعدين باقي بصلي العشاء، صح؟ الآن حصل موافقة في الصلاة، نعم في موافقة في الصلاة، وإن اختلف العدد، المغرب ثلاث والعشاء كم؟ أربع. أخي إيش؟ لا لا مش داعي، ممكن ينتظره، لكن لو سلم أفضل، يقرأ التشهد ويسلم وبعدين يقوم، إما يلحق الإمام ما يصلي العشاء الحال، واضح لنا؟ إذن بقول لك مرة ثانية، لابد أن توافق صلاتك صلاة الإمام، ولا يضر اختلاف النية أو اختلاف الإيش؟ العدد. ممتاز جدا. هل ممكن يصلي إنسان صلاة فرض قلب إمام يصلي نافلة؟ ها؟ ممكن، صح. يعني مثال، أجيت أنا ما صليتش الفجر، دخلت المسجد، شوف هذا يصلي تحية المسجد، يصلي إيش تحية المسجد، وأنا عدم صليتش الفجر، دقيت عليه يعني خليته إمام، هو يصلي إيش؟ سنة تحية المسجد، وأنا بصلي إيش؟ فرض صلاة الفجر، تصح ولا ما تصح؟ تصح. كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ العشاء، صح؟ ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم إماما العشاء. معاذ يكون له نافلة لأنه قد صلى العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يصلي بقومه تكون له إيش؟ نافلة، ويكون لقومه إيش؟ فرض، فهم مفترضين وهو متنفل، هو إمام وهم مأمومين. إذا نستفيد من الحديث إيش؟ جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. طيب، ويجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض كمان، يعني هو بيصلي الفجر وأنا بصلي مثلا ركعتين تحية المسجد وراء، هو إمام وأنا مأموم، جائز، لأن الصلاة متوافقة. قلت لك وإن اختلفت النية ما يضرش، وإن اختلف العدد ما يضرش، أهم شيء توافق الصلاتين، واضح يا جماعة؟ الشرط اللي بعده، كنت شي تسأل وبعدين نزلت يده، ما يرضيش عادي، شوف لك واحد ثاني، شوف لك واحد متعلم درس الآن وتعلم انه هذا جائز وخليه يصلي معه، تمام؟ ها، ايوه ها شوف مساله مهمه يقول لك وذا جاب لك حاجه راح اخبر مكسر اسمك حمود ما شاء الله حمود من مسجد الويحاني بخور مكسر جاب حال ثاني يقول لك حتى لو ما رضاش ممكن تصلي خلفه لان نيه الامام انه امام مستحبه لكن نيه الماموم انه ماموم واجبه شوف ها انا اول قلت لك يجب على الماموم ان ينوي انه ماموم لكن الامام مش واجب عليه ينوي انه امام يعني اقول لك مره ثانيه كذا بطريقه اوضح لو دخلت المسجد وفي شخص هنا يصلي ها دخلت انت وحمود وقفتم وراه ونويتم انه امامكم صليتم هو مش عارف من في وراه تصح صلاتكم ولا ما تصح؟ صح صلاتكم يعني مش واجب عليه ينوي انه امام ايش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اول ليله خرج يصلي التراويح في المسجد ما كانش عنده خبر ان الصحابه بيجوا ايش؟ يصلوا وراه جاءوا شافوه يصلي صفوا وراه وصلوا هل نوى انه امام؟ ما نواش انه امام النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في بيته وجاء ابن عباس وقف على يساره فاخذه باذنه فرده حتى وقفه على يمينه هل النبي نوى صلى الله عليه وسلم انه امام؟ ما نواش انه امام واضح ولا لا؟ اذا نقول الامام لا يجب عليه ان ينوي انه امام لكن الماموم يجب عليه ان ينوي انه ماموم واضح؟ قال لك صاحب الزبد ايش؟ ونية الماموم اولا تجب شوف نية الماموم اولا تجب وللامام دون جمعه ندب يقول لك الامام مندوب الا بالجمعه ها واما الماموم واجب ونيه الماموم اولا ايش قلنا البيت تجب وللامام دون جمعه ندب واضح ولا لا ان شاء الله قال بعد ذلك الشرط السادس ها ركزوا مع الشرط السادس هذا اهم شرط محتاج تركيز قال الشرط السادس ان يتابعه ان يتابع الماموم الامام ايش معنى يتابعه يعني اذا ركع يركع اذا اعتدل يعتدل اذا سجد يسجد اذا قام من السجود قام من السجود يتابعه تمام في عندك مسابقه ان الماموم يفعل قبل الامام دي مسابقه في عندك مقارنه ان الماموم يفعل مع الامام دي مقارنه وفي عندك متابعه أن المأموم يفعل بعد الإمام مباشرة وفي عندك تخلف أن المأموم يتأخر عن الإمام كم صارت سبع ولا ثمان كم صارت أربع إيش قلنا مسابقة ومقارنة ومتابعة وتخلف كم أربع ممتاز شوف شو بيقول لك الآن قال لك أن يتابعه يعني يتابع المأموم الإمام فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تخلف عنه بركنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته أو تخلف عنه بعذر كبطء القراءة عذر إلى ثلاثة أركان طويلة إيش معنى ذا الكلام؟ طويلة إيش عندكم مكتوب؟ طويل طويلة طويلة حط تاء مربوطة خليك معي كذا دقيقة يقول له إذا تقدم الإمام عفوا إذا تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي إذا تقدم المأموم على الإمام أو تأخر المأموم عن الإمام بركن فعلي حرم ولا تبطل الصلاة مرة ثانية اكتب القاعدة إذا تقدم أو تأخر المأموم على الإمام بركن فعلي حرم ولا تبطل الصلاة أعيدها ثالث مرة إذا تقدم أو تأخر المأموم على الإمام بركن فعلي حرم ولا تبطل الصلاة من يعيدها علي اسمك عمر ولا لا اسمك ما شاء الله ها عيد القاعدة ما كتبتيش عيد القاعدة ما كتبت ايش؟ ركزوا انت عيد القاعدة ممكن انت لا احمد شوقي اذا تقدم او تأخر المأموم على الامام بركن فعلي حرم ولا تبطل الصلاة. الشي واحد يقول انا بعيدها، الشي نادر يقول انا بعيدها. ها تفضل. أيوة. أو تأخر عن الإمام. أيوة. أعطيك مثال تعيدها أستاذ أنور. خلاص محمد خليك شوف لو قلت لك مثال تفهمه مباشرة. الإمام محمد تمام، الشيخ محمد يصلي بي وأنا مأموم، إيش عملت أنا؟ هو عاد يقرأ الفاتحة أنا ركعت، واضح؟ هو عاد يقرأ الفاتحة أنا إيش عملت؟ ركعت، تقدمت عليه بركن فعلي اللي هو الركوع، إيش بيكون حكمي؟ قال حرام، لكن صلاتي باطلة؟ لا ما تبطلش الصلاة. العكس، الشيخ محمد إمام وأنا مأموم، ركع وأنا واقف عاد أنا أقرأ، هو ركع وقال سمع الله لمن حمده وأنا واقف، ها أنا تأخرت عنه بركن اللي هو إيش؟ الركوع، هو قد وصل للاعتدال وأنا عاد أنا أقرأ الفاتحة، قال حرم ولا تبطل الصلاة. واضح لمش واضح؟ تمام. طبعا حرم متى حرم؟ إذا كان بغير عذر، أما إذا كان في عذر ما يكون مش حرام ولا آثم. طبعا هذا كله إذا كان بغير عذر، ها؟ أيوة. أما إذا كان عذر مثل أنه بطيء في قراءة الفاتحة أو شك أنه قرأها ولا ما قرأهاش قام يعيدها ولا أي عذر ثاني، تمام عادي، تمام ولا لا؟ ذي القاعدة الأولى. لا بكمل القواعد بعدين تسأل، خلينا نكمل القواعد. القاعدة الثانية، إذا تقدم أو تأخر عن الإمام، إذا تقدم أو تأخر عن الإمام بركنين فعليين حرم وبطلت الصلاة. ها من يعيد علي؟ بسم الله. أو بكم؟ فعليين أو تأخر. أيوة حرم وبطلت الصلاة، تمام ولا لا؟ أعطيك مثال، ها؟ الأولى بركن يا عمر، الأولى بركن والثاني بركنين، تمام أنت معي؟ طيب شو إيش بيقول لك؟ إذا تقدم أو تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين حرم وبطلت الصلاة. إيش مثاله؟ أنا مأموم والشيخ إمام، تمام، ركع وأنا واقف، اعتدل وأنا واقف، سجد وأنا واقف، يعني شوف في ركوع وفي اعتدال ودخل في الثالث وأنا عاد أنا واقف. طبعا هذا كله إذا كان عمدا، نفس الكلام اللي قلته في الأول، تمام، تخلفت عنه عمدا، قال لك إيش بيكون الحكم؟ حرام بس وصلاتي باطل. هذا إذا كان عمد. طيب لو كان في عذر، بطء قراءة، شك في فاتحة، غير ذلك، مش مشكلة، الصلاة صحيحة، تمام ولا لا؟ طيب الصلاة صحيحة إيش يفعل بعدين؟ بقول لك إيش يفعل. سدينا؟ نفس الكلام لو تقدم، يعني هو إمام عاد يقرأ الفاتحة، أنا ركعت واعتدلت وقررت ساجد، هو عاد يقرأ الفاتحة، تمام، نفس الكلام، حرم يعني أنا آثم، بطل الصلاة، سدينا؟ طيب هذه القاعدة رقم كم؟ 6. رقم 2، قاعدة رقم 3، إذا تقدم، ليش ما تكتبش؟ حافظ لا تمام، بس لابد تكتب بعدين، ولا بسألك بكرة أول واحد. تمام. اسمك؟ صح، بوزير علي، بوزير علي سعيد بوزير. بكتب اسمك هنا عشان نذكرك ونسألك بكرة. طيب، إذا تقدم أو تأخر عن الإمام بثلاثة أركان طويلة، بثلاثة أركان طويلة، تمام، إيش الحكم؟ بطلت الصلاة من باب أولى. تمام، شوف ايش بيقول لك، اكتب القاعدة كلها. إذا تقدم أو تأخر ثلاثة أركان طويلة حرم وتبطل الصلاة إن كان بغير عذر. نفس الكلام بالقاعدة الثانية. تمام، اكتب كمل. وإن كان بعذر ودخل الإمام في الرابع نوى المأموم المفارقة أو وافق الإمام، هذا اللي يختلف. عيدها. إذا تقدم أو تأخر بثلاثة أركان طويلة حرم، إذا تقدم أو تأخر، أيوة، إذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم بثلاثة أركان طويلة حرم وتبطل الصلاة إن كان بغير عذر. هذا نفس الكلام اللي في القاعدة رقم 2. يعني في القاعدة رقم 2 قلنا إذا حصل تقدم أو تأخر بإيش؟ بركنين تبطل، من باب أولى إنه لو كان بكم؟ بثلاثة، من باب أولى. لكن اللي يختلف هنا قال وإن كان بعذر ودخل الإمام في الرابع نوى المأموم المفارقة، وإن كان بعذر، وإن كان بعذر ودخل الإمام في الرابع، يعني في الركن الرابع، نوى المفارقة أو وافق الإمام وأتى بركعة. كتبتم هذا؟ أو وافق الإمام وأتى بركعة، اكتبوا هذا وبعد الأذان بشرحه لكم. الله أكبر. كتبتم؟ الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، ايش كتبت في القاعدة الثالثة؟ اقرأ اللي كتبته. ايوه، ودخل الامام، الامام في الركن الرابع. هيا خليك معي. شيخ إمام وأنا مأموم يقرأ الفاتحة، أنا واقف أقرأ الفاتحة، ركع وأنا واقف، اعتدل وأنا واقف، تمام، سجد وأنا واقف، كم أركان هذه؟ ثلاثة. لا، لا تحسبش الاعتدال لأنه قال لك ثلاثة أركان طويلة. الشافعية عندهم الاعتدال والجلوس بين السجدتين أركان قصيرة، ها؟ هو قال لك ايش؟ ثلاثة اركان طويلة، اذا بعيد. انا واقف، هو ركع واعتدل، قلنا ما بنحسبش الاعتدال، سجد، جلس بين السجدتين، ما بحسبش الجلوس بين السجدتين، سجد، تمام. قام لايش؟ قام للركعة الثانية، او جلس للتشهد الاوسط، في احتمال اما انه يجلس للتشهد او يقوم للركعة. اذا لو قام، وانا ايش عدنا عمل؟ انا عدنا واقف. قال لك الان انت بين حالتين، لو كنت عمدا، لو كنت عامدا صلاتك باطلة خلاص، تمام. ولو كنت غير عامد انت بين خيارين، اما انك اذا يعني اذا قام كمان ودخل في الرابع اللي هو ايش؟ ايش هو الان الرابع؟ القيام، هذا يعني القيام. اذا قد وصل ودخل في الرابع، اما انك توافقه، ايش معنى توافقه؟ خلاص يعني تلغي الركعة دي كله اللي انت تخلفت به، تنقص عليك ركعة، توافقه، وبعدين بعد ما يسلم تقوم تجيب ركعة، واضح لنا؟ واما انك تنوي المفارقة وتصلي الحالة. سدينا ولا لا؟ ايوه. وبعدين بعد ما يسلم تجيب ركعة، تمام. والا انك خلاص تخلي له حالة وتصلي الحالة. عرفنا ولا لا؟ اعيدها اعيدها، محتاج تمكين. خليك معي، انا واقف، انا والامام نقرا الفاتحه، ركع، لازلت واقفا، اعتدل، قلت لك ما بحسبش الاعتدال لانه عند الشافعيه ركن قصير، تمام، اعتدل ما بحسبش الاعتدال، حسبنا الركوع فقط، سجد بحسب السجود، جلس بين السجدتين ما بحسبش الجلوس بين السجدتين لانه عند الشافعيه ركن قصير، هنا قال لك لابد من اركان طويله، تمام. سجد مرة ثانية، دي كم صارت أركان؟ ثلاثة. قال لك لو دخل الإمام في الركن الرابع، يعني قام مثلا للركعة الثانية أو جلس للتشهد، دخل في الرابع، أنت بين خيارين، يعني أولا بقول لك أنت بين حالتين، إما أنك تخلفت عامدا أو تخلفت لعذر. لو تخلفت عامدا صلاتك باطلة خلاص، لو تخلفت بعذر لك خيارين، اما انك تلغي هذه الركعة، تمام، تبدأ ركعة جديدة مع امامك، وبعدين بعد ما يسلم تقوم تجيب ركعة، تمام، واما انك تنوي المفارقة وتصلي الحالة. سجينا ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ اشتي واحد كذا يعد لي عليها، يعد علي هذا الكلام. تفضل. ايوه. نعم. كم اركان الان؟ اللي هو ايش؟ ممتاز. وبعدين سجد، بعدين جلس بين السجدتين ما بنحسبوش، بعدين سجد، ايوه، ثم قام مثلا الركعه الثانيه وانت عادك واقف، يعني دخل في الركن الرابع وانت عادك واقف، فقل للمأموم إن كنت عامدا صلاتك باطلة، وإن كنت معذورا إما أنك تنوي المفارقة صلي لحالك، وإما أنك تلغي ذيك الركعة، وبعدين بعد ما يسلم إمامك تجيب إيش؟ ركعة. ليش نقرأ كلام المؤلف؟ وهل هو نفس الكلام اللي قلت لكم ولا لا؟ شوفوا، قال لك المؤلف رحمه الله: الشرط السادس أن يتابعه، فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تخلف عنه باثنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته، تمام. هو ما قبلكش القاعدة الأولى اللي هي إيش؟ لو كان بركن واحد حرم ولم تبطل، جابلك مباشرة إذا كان بركنين فعليين قال لك إيش؟ إن كان بغير عذر تبطل الصلاة، تمام. قال: أو تخلف عنه بعذر كبطء القراءة، عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، بنعذره إلى ثلاثة أركان طويلة. طيب، وبعدين هل بنقول له خلاص صلاتك باطلة؟ لا، بنقول له أنت بين خيارين، إما تنوي مفارقة الإمام، وإما تلغي الركعة دي وبعدين تجيب ركعة بعد السلام، شوف وضح العبارة كذا، اكتب تعليق كذا عشان لما تراجع يفتهم لك. قال عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، وبعدين نقول له إيش؟ إما تنوي مفارقة الإمام تصلي لحالك، وإما تلغي تلك الركعة تجيب ركعة بعد السلام إمامة. أرجو أن يكون واضحا. قال فصل في قصر الصلاة للمسافر. أنا أمس قلت لكم إن السفر له رخص صح؟ ذكرت لكم خمس رخص من رخص السفر صح؟ صح ولا لا؟ هنا هذا الكلام كان ولا لا؟ أمس ذكرت خمس رخص صح؟ أيوة ذكرت، أنا متأكد. تفضل اذكر لي ثلاث من رخص السفر الخمس. قصر الصلاة وجمع بين الصلاتين وإفطار الصائم، ممكن تضيف، ومسح الخفين ثلاثا، والتنفل على الراحلة إلى غير القبلة. اللي ذكرناها أمس دين، هذه كم؟ خمس، هم ثمان في الحقيقة، لكن ذكرت لك خمس في درس أمس. قال يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا. إيش معنى سفر طويل؟ الفقهاء يقولون السفر في سفر طويل في سفر إيش؟ قصير. السفر الطويل مسيرة يومين 16 فرسخا، قدروه بالكيلومترات بما يقارب 83 كيلومتر أو 85 كيلومتر. هذا يعني إذا كانت المنطقة التي تريد السفر إليها مسافتها لهذا المقدار أو أكثر هذا سفر طويل. أما إذا كانت المنطقة قريبة هذا بيسمى إيش؟ سفر قصير. يعني مثلا لو كان بيروح مثلا إلى مدينة لحج هذا بنسميه سفر قصير قريب. لكن لو كان مثلا إلى تعز أو إلى شبوة هذا بنسميه سفر إيش؟ طويل. تمام؟ يقول لك القصر ما يكونش بالسفر القصير، لكن يكون بالسفر الإيش؟ الطويل. يعني لو سافرت سفر طويل هنا تترخص برخصة القصر. واحد، إذن لابد يكون السفر إيش؟ طويل. واحد. اثنين، لابد أن يكون السفر مباح، يعني سفر جائز أو سفر واجب أو سفر مستحب. واجب مثل سفر الحج لمن لم يحج حجة الإسلام، مستحب كمن سافر ليصل الرحم أو سافر ليطلب العلم، أو مباح مثل الشخص اللي يسافر للتجارة صح. أما إذا كان سفر محرم كشخص سافر ليقتل أو ليقطع الطريق هذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني قد عاصي عدل رخص له ما يصلوش، نشدد عليه ما رخصلوش. واضح ولا لا؟ فقال لك ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو مرحلتان. مرحلتان يعني مسيرة يومين، قصر الظهر والعصر والعشاء، يعني قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، لأن أربع ترجع ركعتين. ومن فاتته، بيجيب لك مسألة مهمة ركز عليها ذي، ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر أو عكس أو عكسه أتمها. إيش معنى ذا الكلام؟ أعطيك مثال. سافرت إلى مثلا إلى شبوة ثلاث أيام، جلست ثلاث أيام وبعدين رجعت إلى مدينتك مدينة عدن، وأنت كذا جلست يوم في بيتك، ذكرت إنك لما كنت في السفر في صلاة نسيت ما تصليها. تمام؟ مثلا صلاة العصر، إيش عليك الآن؟ ها؟ صليها صح؟ بتقوم تصليها، بتصليها ركعتين لأنك نسيت في السفر، ولا بتصلي أربع ركعات لأنك قدك في عدن؟ ها؟ قال لك صليها أربع ركعات. عرفنا ولا ما عرفناش؟ ليش؟ لأنك الآن في مدينتك مقيم، قد انتهى السفر بالنسبة لك، أنت الآن مش مسافر. واضح لله؟ طيب قضية ثانية كمان، خرجت أنت مسافر إلى فين؟ إلى شبوة، بتجلس ثلاث أيام بترجع عدن، وأنت كذا جالس في شبوة ذكرت أنك لما كنت في عدن يوم ما صليتش الظهر، ايش يجب عليك؟ تقوم تصلي الظهر. هل بتصلي الظهر انت فين نسيت الظهر؟ في السفر ولا في عدن؟ نسيتها في الحضر وذكرتها في السفر. هل بتصليها اربع ولا ثنتين؟ ها ثنتين. اربع ثنتين اربع. ها ثنتين اربع. اربع ممتاز. الله اصحاب الاربع كثروا الان. تمام. يقول لك صاحب الكتاب بتصليها اربع. في بعض العلماء يقول ثنتين، لكن اللي عليه الشافعية انه تصليها اربع. ليش؟ قالوا لان اصلا دي الصلاة فين وجبت عليك؟ وجبت عليك في الحضر. اذا صليها كما كنت لو صليتها في الحضر، صليها اربع. سدينا يا جماعة ولا لا؟ طيب شو ايش قال؟ ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر اتمها، او عكسه اتمها. يعني في الحالتين اتمام، في الحالتين يصليها اربع، هنا ولا هنا. تمام. النقطة اللي بعدها قال، هو الان عاد يذكر لك ايش شروط السفر. قال لك الشرط الاول يكون السفر ايش؟ طويل. الشرط الثاني يكون السفر ايش؟ مباح. الشرط الثالث تكون الصلاة اللي بتقصرها صلاة رباعية. ها شوف، قال لك قصر الظهر والعصر والعشاء، يعني صلاة رباعية. شوف اكتب الشروط دي: سفر طويل، سفر ايش؟ مباح، تكون الصلاة رباعية. ممتاز. قال ويشترط قصد موضع معين، يعرف انه رايح مكان فلان، مسافر الى مدينة فلان، مسافر الى محافظة فلان، الى بلد فلان. اما اللي يسافر مش داري في الرايح، تمام، مثل هذا اللي ايش يهيمه، يعني ايوه يمشي من مكان لمكان، مثل بعض المتصوفة وبعض يعني كذا. ايوه لا هو السائح يعرف يعني رايح مثلا كذا. لا لا انا اقصد اللي ايش يسموهم كذا الهائمين، دول اللي ينتقلوا في الصحاري في الفلوات، مش عارف من يروح اصلا. بعض المتصوفة العباد هذون يجلس من راس جبل لراس جبل، ومن مدينة لمدينة، ومن مكان لمكان، مش عارف ان رايح، ليس له قصد في مكان. واضح لنا هذا؟ قال الفقهاء انت ما لكش وقت قصر، لانك ما لكش مقصد معين تروحه. ايوه يعني هو اشبه ما يكون بالتايه. تمام. فقال لك هنا ويشترط قصد موضع معين فلا يقصر الهائم، يسموه هائم يعني يمشي مش داري لفين. تمام. ولا هذا الشرط الكم؟ قصد المكان الشرط الرابع. الشرط الخامس قال لك ولا يصلي خلف من يتم الصلاة، يعني انت يجوز لك تقصر الصلاة، لكن لو صليت خلف شخص صلي اربع، صلي اربع بالاجماع. ها انت مسافر صليت خلف شخص صلي اربع ركعات يتم الصلاة، بالاجماع انه يجب عليك ان تتم الصلاة. طيب يجي واحد بيقول لي انا دخلت المسجد، انا مسافر وقف البيجوت، نزلت دخلت المسجد، لقيت امام المسجد يصلي بالناس، اجيت كبرت وجلست سلم، يعني لحقت معه الا ايش؟ الا السلام بس. ها كم اصلي؟ قم صليت ركعتين. قل له ما ينفعش، صلي اربع. ما دام انك اقتديت به حتى بجزء من الصلاة يجب عليك ان تتم الصلاة. واضح لنا؟ لابد تصلي اربع. انتم معي ولا لا؟ ان شاء الله. شو ايش بيقول لك؟ قال ولا يصلي خلف من يتم الصلاة. دي كم؟ دي كم شرط؟ ده رقم كم؟ خمس. قال لك او شك انه متم او قاصر. شوف في دي مسألة مهمة. قال بيجوت وقف، المشكلة المسجد عندكم هنا مش موقف قريب. قال بيجوت وقف، دخلنا بنصلي خلف الامام، اجينا شفنا جماعة تصلي هنا، احنا مش عارفين انه هذول من اهل البلاد ولا مسافرين زينا زيهم. تمام. صلينا، اجينا وهم يصلوا، ما ندريش ان هذه الركعة الكم الاولى، ان الركعة الثالثة، مش عارفين حاجة. كبرنا وصلينا، صلينا مع ركعتين سلم وخرج، بقينا متحيرين هل هذا صلى اربع ونحن لحقنا ركعتين، او صلى اصلا ركعتين ونحن صلينا ركعتين. واضح لنا؟ وهل هذا من اهل البلاد صلى اربع ولا هو مسافر وصلى ركعتين؟ لقينا فيه حس بيس في شك. قال لك ايش بيقول؟ قال لك ما دام انك شاكك لازم تصلي كم؟ اربع. فين جبت الكلام ده؟ قال لك لانه في قاعده فقهيه تقول الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تعلق بالشك، ما دام انك شاكك لابد من اتمام الصلاة، لان الرخص لا تناط بالشك. شوف ايش بيقول لك، ولا يصلي خلف من يتم الصلاة او شك انه متم او قاصر، ما تعرفش انه متم او قاصر، تمام. هذا الشرط رقم كم؟ ها؟ صلي لحالك وركعتين وخلاص مش مشكلة. هذا الشرط رقم كم قلنا؟ ستة. ستة ها، نذكرنا ستة. السابع وأن ينوي القصر عند الإحرام، هذا شرط مهم. لا صلح كذا سبعة وعمل عليه دائرة، شرط مهم. قال لك ينوي القصر عند الإحرام، كيف يعني؟ أنت بتصلي الظهر وأنت مسافر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، كذا، وأنت تقرأ الفاتحة، قلت صح أنا مسافر، بدل ما أصلي الأربع أصلي ثنتين، ما ينفعش الآن. إذا كان بتذكره متى؟ لما تكبر تكبيرة الإحرام، يعني لما تكبر تكبيرة الإحرام وأنت تيجي تقصر استحضر القصر. أما لو غاب عن ذهنك القصر عند تكبيرة الإحرام وفي أثناء الصلاة نويت القصر، ما ينفعش القصر، صلي أربع ما جتش. بقول لك الآن الله أكبر، أنا مسافر وقفت السيارة ونزلت أصلي في المسجد هنا، أنا ذيك الساعة مشغول مهموم مغموم، نسيت أني في سفر وأني كذا، بس توضيت دخلت الله أكبر مباشرة، فأنا أصلي كذا في الركعة الأولى ولا في الثانية، قلت أوه ما دام أني مسافر خلاص بصلي ركعتين، ما يجي أخلي أربع. متى حصلت لي النية دي؟ في أثناء الصلاة. قال لك ما ينفعش. طيب متى أنوي؟ قال لك لابد تنوي عند تكبيرة الإحرام. شوف إيش قال، وأن ينوي القصر عند الإحرام. لو نوى يا سالم، اسمك ما معين، خليك معي يا معين، ماجد، كان اسمك معين من قبل. لو نوى في أثناء الصلاة يا ماجد، تمام، قال لك ما ينفعش، لابد تصلي كم؟ أربع. إذا لابد تنوي متى؟ عند تكبيرة الإحرام، واضح. إذا كم صارت عندك شروط؟ سبعة شروط لقصر الصلاة. ثم قال لك فصل الجمع بين الصلاتين، ها؟ أكمل؟ شكرا. قال أحسن نكمل هذا فصل فصل. ويجوز للمسافر سفرا طويلا، ما بشرح لك طويلا لأني قد شرحته قبل قليل، مباحا، ما بشرح لك مباحا لأني شرحته قبل قليل، الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا. ممكن تقدم العصر لوقت الظهر، صح؟ ممكن تأخر الظهر لوقت العصر، ممكن يجوز لك التقديم والتأخير. قال أو بين المغرب والعشاء كذلك، تقدم العشاء للمغرب أو تأخر المغرب للعشاء. طيب وإذا جمع التقديم فيشترط ثلاثة شروط. شوف بتصلي جمع، بتجمع ظهر وعصر، أنت مسافر الآن وجاء سيارتك وقفت هنا ودخلت المسجد وقلت بدل ما أوقف مرة ثانية صلي العصر بصلي الآن ظهر وعصر مع بعض. يقول لك الفقهاء عليك ثلاثة شروط. كم شروط؟ ها محمد كم؟ ثلاثة شروط، ركز معي. الشرط الأول قال يشترط إذا بتصلي جمع تقديم أن تبدأ بالأولى. إيش الأولى؟ تبدأ بالظهر وبعدين العصر، لا يجوز أن تبدأ بالعصر قبل الظهر، ابدأ بالظهر وبعدين بالعصر، هذا في جمع التقديم. واحد. اثنين قال لك ولا بد من نية الجمع. كيف يعني من نية الجمع؟ يعني لما تكون في الصلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر تنوي أثناء صلاة الظهر إنك بتجمع العصر، أما لو كملت صلاة الظهر وعادك ما نويت إنك بتجمع لا يجوز الجمع. أعطيكم مثال، وهذا يحصل كثيرا، أنتم تسافروا صح؟ إيش يحصل؟ يحصل نحن نكون خمسة في السيارة ننزل المسجد بنصلي ظهر وعصر، تمام؟ نقدم واحد يصلي بنا، يقوم يصلي بنا الظهر على أساس بنصلي جمع، تمام؟ يقوم يصلي بنا الظهر، بعد ما يكمل صلاة الظهر يقول يا شباب إيش رأيكم نجمع ولا ما نجمعش؟ يقولوا بنشوف إيش رأيكم، يعني تشاوروا كذا، يقول خلاص بنجمع. متى حصلت لهم النية؟ بعد الصلاة. هذا ما ينفعش الجمع، لابد ينوي في الصلاة الأولى، أما بعد ما تكمل الأولى ينوي الجمع هذا الجمع لا يصلح. إيش يعمل؟ نقول لهم أخروا صلاة العصر وقتها، لأنكم ما نويتمش الجمع في الصلاة الأولى. واضح؟ ده الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لك وألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، يعني يصلي الظهر مباشرة يصلي العصر ما يتأخرش. بعض الناس إيش يعمل؟ خليك معي كذا، ركز معي، يخرجوا دعوة، يسافروا كذا دعوة مثلا، يعملوا محاضرات كلمات، يقول عند المسجد يصلوا المغرب، ها يقوم واحد منهم يعمل كلمة نص ساعة محاضرة كذا نص ساعة، وبعدين يرجعوا كذا على جنب وراء يصلوا العشاء. ايش اللي انصر العشاء؟ قال لك بنجمع. كيف تجمع؟ ايش من جمع هذا؟ ما فيش موالاة بين الصلاتين. انا ايش اسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعرفة جمع في الحج كيف جمع؟ أذن الظهر صلى الظهر، صح؟ أذن وأقام صلى الظهر، وبعدين إيش سوى؟ أقام صلى العصر، يعني واحدة بعد الثاني. لا، بيعمل لك كلمة ربع ساعة ولا 20 دقيقة ولا بعدين بيروح يصلوا جمع. لا، الآن مش جمع ذا، الآن قوموا صلوا، يعني بيصلوا العشاء. لا، نقول لهم أخروا لما يأذن العشاء صلوا العشاء. شو مش بيقول لك؟ الآن بكمل بس شوية كذا. وإذا جمع تقديم فيشترط البداء بالأولى، ونية الجمع فيها يعني في الأولى، في الصلاة الأولى، وألا يطول الفصل بينهما. هذه 3 شروط، تمام؟ وفي جمع التأخير شرط واحد بس، أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الظهر وقبل خروج وقت العصر. يعني اللي بيحب يجمع جمع تأخير نقول له قبل ما يخرج وقت الظهر انوي إنك بتأخر، وقبل ما يخرج وقت المغرب انوي إنك بتجمع جمع تأخير. واضح لنا درس اليوم؟ ها، اللي بيجمع جمع تأخير، تمام؟ أنا مثلا بصلي الظهر مع العصر تأخر، إيش من قاعدة حق التأخير هذا؟ الشرط إنه ينوي في وقت الأولى أنه يأخر، هكذا ينوي في وقت الأولى أنه يؤخر. درس اليوم مهم، اجلس كذا مع نفسك وراجع مرة ثانية، وبكرة إن شاء الله بنزيد نناقشه في بداية الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.